ثم قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. ما سبق من الموصول يسمى الموصول الخاص، لأنه خصص لكل شيء صيغة: المفرد المذكر، المفرد المؤنثة، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، جماعة الذكور، جماعة الإناث، كل واحد له صيغة معينة. هذا يسمى إيش؟ الموصول الخاص. فيه موصول عام يصلح لكل نوع من هذه الأنواع، هي التي ذكرها في قوله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. تساوي ما ذكر من الصيغة السابقة. الصيغة السابقة كم؟ الذي ولت، واللذان ولتان، والذين واللائي. تساوي كل هذه المذكورات، فتأتي للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور ولجماعة الإناث. فإن قال قائل: ما الذي يعلمنا أنها للمفرد المذكر دون المفردة المؤنثة ولفظها واحد؟ قلنا: الصلة هي التي تعين، هي التي تعين ذلك. ثم قال: فإذا قلت يعجبني ماذا قام بعد ما استفهامي المفرد المذكر، أو من إذا لم ترى إذا قلت يعجبني من قامت، هذا الرابع المفرد صيغ المؤنث. وإذا قلت يعجبني من قام ومثل ذا فهي للمثنى ومثل ما ذا، وإذا قلت يعجبني من قامتا فهي الخبر مقدم المؤنث وذا مبتدا، وإذا قلت يعجبني من قام تقدير وذا فهي لجماعة مثل ما، وإذا قلت يعجبني من قمنا فهي لجماعة الإناث. يعني أنها اطبالكم جماعة موصولة عامة. لكن متى؟ من قال بعد ما وصيغتها عامة، أي بعد ما التي للاستفهام مهما كان المراد بها، يعني بعد ما والذي يعين المراد بها. فإذا أتت ماء الصلة، فإذا أتت ذا بعد ما الاستفهامية وقولها ماء، نقول فيها مثل ما قلنا في من أو من تصلح للمفرد المذكر والمفرد المؤنث جماعة الاستفهامية أيضا مثنى المذكر. إذا لم تلغى جماعة الذكور وجماعة الإناث تلغى، والذي يعين واحد على ذا هو، يعني إذا لم تلغى ذا في الكلام. فإذا قيل ومعنى إلغائها هل تطلق من أن تجعل كلمة واحدة، أو هل مع ما تأتي من أو مع محل ما من وما في محل من، أو لكل واحدة منهما محل ولا لا تأتي في محله الأخرى؟ طيب، يعني أن من الأسماء أن الأصل العامة أن لكل واحدة كلمة محل لا تأتي بعد ما الاستفهامية، هذا هو الأصل، أو من، لكن هذا الشرط، هذا الأصل. الشرط الثاني أن لا تلغى في الكلام، أن لا تلغى. فما هو الأصل في من على ذا؟ الأصل في ومعنى من إلغائها أن تجعل مع ما أو من للعاقل هكذا واحدة أكثر النحويين، عرفتم؟ ولكن ابن هشام قال: ويتعين الإلغاء إذا أتى بعد أنها للعالم اسم موصول للعالم، يتعين الإلغاء لأنها تأتي بعدهما أي من موصول يراد بها الرب عز وجل، مثل الرب لا يقال عاقل. من ذا الذي يشفع؟ لا يقال. نجعل من ذا كلمة واحدة، من في السماء من هو؟ لأنك لو جعلتها بمعنى هل تقول من هذه من العاقل؟ من الذي الذي يشفع؟ الله عز وجل لا يسام عقيقا. فلهذا اختار على كل حال الله أن يعبر بالعالم أسماء الموصول بدلا العامة عن العاقل وإمداد بين الشروط. على كل حال هي لا تكون شرطين وثلاثة وأربعة إلا للعالم، ثلاث شروط: عالم الذي يعلم ما هي ويتصرف باختيار، هذه من هذا الأصل، ما الأصل أن تكون هذه واحد لغير العالم على تعبير ابن هشام، أو لغير العاقل على تعبير أكثر النحويين. أنت قلت تكون لغير العاقل، تكون في جمادات. طيب، إذن المعاني إذا وقعت بعد ما الاستفهامية أو من هي ذوات عقلة، فهي من هذا هو الموصول العام. لكن قد يأتي هذا محل هذا ألا تلغى في الكلام، وإلا فهذا محل لا تكون في قوله تعالى موصولا عاما. الله خلق كل دابة من تقع بعد ماء فمنهم من يمشي على بطنه أو من الاستفهامية وألا تلغى. طيب إن وقعت بعد ماء النافية العالم ولا غير العالم؟ غير العالم، لأن بني آدم لا يمشون على بطونه، لا يمشون على أرجون إلا بعد ماء الاستفهام. طيب جاءت إذا ألغيت جاءت من هنا في محل إنها لا تكون إيش؟ موصولا في محل ما. لأنها سوف تكون تابعة لما لكن لماذا جاءت وتجعل يقول بعضهم أنها جاءت كلمة واحدة استفهامية فتقول من الذي للعالم غيب اسم استفهام أو تغليبا للعالم على غيب اسم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه وبعضهم يقول ومنهم من يمشي من اسم استفهام وذا ملغاة ما لها إعراب. وجاء قوله تعالى وهذا ظاهر كلام مالك ولله ما في السماوات وما في الأرض تلغى في الكلام. وفي آية أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض يأتينا فجاءت من وجاءت بينا لكم ما يتعين تكون ملغاة متى وكلها في السماوات والأرض إذا أتى بعد اسم موصول لكن يتعين تكون ملغاة يسجد من في السماوات جاءت من. وفي آية أخرى ولله يسجد ما في السماوات جينا هنا جائز وما في الأرض هذا الثاني جائز ولا سماوات. إذن فهمنا من هذا أن كل واحدة من على أصحابها أجمعين قال المؤلف في مكان رحمه الله الأخرى وكلها يلزم إلى آخر. لماذا قالوا لكن نأخذ مناقشة لما سبق تغليب العالم على غيره ما هي الأسماء المتغلبة وتغليب الأكثر على غيره. فإذا عبر بماء وأريد بها الجميع فهو تغليب لإيش ها؟ لغير العالم على العالم لأنه أكثر لا هذا فيما نرى والعلم عند الله قد يكون هناك مخلوقات أخرى ذات علم أكثر من هذا ما هو عند وإذا أفر بمن طيب للعموم فهو من باب تغليب العالم على غيره لشرفه أي من نعم من غير من انتهى الوقت من حرف جر من هي التي معنا نعم انكحوا ما طاب لكم من نساء وذو صح انكحوا ما طاب. طيب هاتي هل نحن جملة تشتمل غير العالم على ذو اسما موصولا كيف قال ما طاب؟ نعم نقول جاءت ماء في محل اذا حدث المتحدث وقال جاءني ماء لان المراه انما كانت هل تعرف الاوصاف اي قبيله هو والاوصاف نعم معاني غير عاقله اعرف انه من قبيله الطيب هل ان لأن هذه المراه هذه لغه لذات المراه فقط. طيب فيها لغه ثانيه عند طيب لاربعه اذا جاءت ماء في محل من نعم المؤنث مفرد ذات هذه النكته البلاغيه والجمع ذوات ان من المراه ان والباقي ذكر لاوصافها واللغه الثانيه الكثيره عندهم لا لانها بشر مطلقا من لحم وعظم وعصب وما اشبه ذلك ما ال تاتينا ال اذا وقعت بعدها ذا واي مشكله فيها هل ال بما في اسم موصول إذا يقولون نعم اسم موصول كل ألف إذا وقعت بعدما أي على أي شكل كانت أو فهي اسم موصول كل ألف أن تلغى نعم أن لا تلغى في الكلام هذه واحدة في اسم الفاعل أو اسم المفعول فهي اسم موصول غير المغضوب عليهم هذه في اسم المفعول أو ما ولا الضالين أو من اسم بعد الفاعل أي ما أو من. أما إذا أتت في جامد فليست موصولة فإذا قلت قام الرجل ما لها معنى فيها موصولة فمتى تكون إذا اسما موصولا أكرمت إذا وقعت طالب بعد ما أي ما موصولة ولا غير موصولة الاستفهام موصولة من ليش الاستفهام أيضا أو الشرطية كذا أي شيء نصرت المظلومة متى يتعين جاءت في أن تكون اسم الغاة ولكن كيف جاءت بعدها اسم موصول إذا جعلنا الاسم موصول إذا جعلنا الاسم موصولا كيف نعرفها وهي على صيغة الحرف قوله تعالى من ذا الذي إنه ينقل إعرابها إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليها ما الذي يعلمنا أنها ملغاة الحرف أو غير ملغاة فإذا قلت هذه لم أذكر نصرت الظالم نصرت المظلوم نعم. أي الذي ظلم نبدأ عشان الآن تقول المفعول به سبق لنا أن ذا تقع ونقل اسم موصولا إلى ما بعدها من لتعدد ظهوره عليه الاستفهاميتان ولم تلغى في الكلام ومعنى إلغاء هذا الكلام أن تكون هذا مذهب زائدة أو أن تكون مركبة مع ما أو من ها؟ على أنها كلمة واحدة أصعب لكن مقعد يعني ما الذي يدلنا على أنها كانت ملغاة أو اسم موصول تعقيد يدلنا على إذا قلت نصرت المظلومة نصرت في الوفاء المفعول به من اسم استفهام وما اسم استفهام ما تقول المظلوم مفعول به الجواب هو الذي يدل على أن ذا اسم موصول منصوب أو أن ذا ملغاة على المفعولية فلنقرأ عليكم لكن آية من القرآن نقل الإعراب إلى ما بعده ويسألون ماذا ينفقون للإعراب عليه ويسألونك ماذا ينفقون حرف للعفو لكن المذهب السهل الطيب اللين فعلى أي القراءتين فاعل كانت ملغاة مظلومة وعلى أي القراءتين كانت مصرورة ولا لنا أن نتنطلع أو نتعمق قراءة النصب ولا هذا الرأي هو إيش على قراءة النصب تكون ملغاة هذا الرأي هو الصواب أن أل هذا إن دلت على مفعول اسم مقدم لأنها لا يكون عليها إعراب ولا يمكن هذا كلمة واحدة فالإعراب اسم استفهام يعني نعرفه بلغة زائد قوله رأسا إلى ينفقون فعل مضارع يحتاج إلى مفعول ولم يأخذ مفعول وهكذا ذو عند طيب شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات الاستفهام يعني أن طيب وهم قوم من العرب ويسكنون في الغالب عند جبال طي في حائل وما حولها يجعلون ذو بمعنى الذي ذو بمعنى الذي وبمعنى الذين وبمعنى يعني عامة ويجعلون هذا لغة عند بعضهم عند آخرين يجعلون التي للمفردة ذات للمفردة المؤنثة ذوات لجماعة النساء فكان فيه لغتان الآن في طيب اللغة الأولى ذو تساوي من أو ما أو ال تساوي ما ذكر يعني أنها عامة والثانية اللغة الثانية يجعلون ذو عامة إلا في المفردة المؤنثة فيجعلون لها ذات وجماعة الإناث يجعلون لهن ذوات فهذه لغتان عند طيب وما سواهم من العرب لا يستعملون هذه الكلمات الثلاث لا يستعملونها استعمال الموصول طيب مثاله قول الشاعر منهم فإن الماء ماء أبي وجد وبئري ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ماء أبي وجد يعني يريد أن يدافع عن مائه الذي يسقي منه إبله يقول إن الماء ماء أبي وجد ولدته كابرا عن كابر وبئري يعني وإن البئر بئر ذو حفرت وذو طويت يعني أنا الذي حفرت وأنا الذي إيش طويت إذن ذو بمعنى التي يعني وبئر التي حفرت والتي طويت طيب وتقول في جماعة الذكور جاءني ذو قاموا يعني الذين قاموا وفي جماعة الإناث جاءني ذو قمنا وفي المثنى جاءني ذو قام وجاءني ذو قامتا وفي المؤنثة جاءتني ذو إيش قامت أي التي قامت هذه اللغة عند طيب يجعلون ذو